فإذا جاءت الصراخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فإذا جاءت الصاخة، صاخة من الصخي، صخ هو الصوت القوي اللي ما كيقد حتى واحد يسمعه ملي كدوز هذيك الطيارة الحربية، المضع اللي فيها الطيارة كدوز، وإلا دازت شي وحدة مجهدة وقريبة ما معلياش بزاف، هذيك ماشي كتغوت، هذيك فات الغوات، تصخ صخا يعني قريبة تقبل ودنين، كدوز بلا خاطرك كدير هكا تسد ودنيك، هذيك هي الصاخة. فصيحة يوم القيامة لا تكون إلا صاخة، هذيك الصيحة ديال زلزال إعادة الخلق والتكوين. الله عز وجل عند يوم القيامة كيبدل الكون، كيعاود يعجنه سبحانه وتعالى عجينة أخرى، ويخلقه خلقا آخر. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كل شيء ربي تعالى كيطويه ويعجنه سبحانه وتعالى كما يليق بوصفه وأسمائه وكمال جلاله، كيعجنه ويعود يصنعه من جديد. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني الفضاءات بما فيها النجوم الكواكب المجرات، كل شيء كيعود يتعجن عجينة أخرى، خلق آخر. كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما الله عز وجل خلق الكون أول مرة فاش خلقه وبرأه وصوره كما هو الآن، يدمره تدميرا ويبنيه من جديد مرة أخرى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. عليم بالخلق الأول وعليم بالخلق الثاني، وهو بكل خلق عليم. بالخلق الأول يوم لم يكن شيء، وبالخلق الثاني وهو الإعادة المعودة. الله تعالى غادي يعود الدنيا، الكون كله يعود سبحانه وتعالى بخلقه، وهذه الإعادة هي المنذرة بيوم البعث. فيه ذاك الكون الجديد، الكون الجديد مش هذا، الكون الجديد اللي غادي يعود الله تعالى فيه، غادي نتبعثوا بإذن الله عز وجل إلى الزمن الآخر، مش هذا الزمن، هذا الزمن الآخر ديال الآخرة. هذا تحول كبير بزاف، زلزال بسيط عافانا الله وإياكم ديال الأرض كيدير بحال يعني شي عمارة إلى ربت بدك الصوت المدهده، يعني كل شيء كي يتجلجل، وله أصوات رهيبة. اللي فاتوا مروا بشي تجربة ديال الزلزال، نجان الله وإياكم من شره، يتذكروا هذيك الأصوات الغريبة ديالو. فما بالك إذا كانت الأرض كلها كتشتت وتعود تعجن وترتطم بأجسام أخرى من النجوم والكواكب الشموس والأقمار، كل شيء كيتعجن عجينة أخرى. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تحدث أصواتا رهيبة لا قبل للإنسان بها. هذاك الصوت ديال ديك العجينة ديال ديك التدمير، ما عمر بنادم ما سمعوه في حياته، عمرو ما داز على ودن بنادم إطلاقا. فأحرى به أن يسميه الله عز وجل الصاخة، الصوت الذي يصخ كي تقبل ودنين، صيحة. فإذا نقر في الناقور بوق ينفخ فيه إسرافيل الملاك المكلف بالبعث والنشور، صخة صيحة واحدة، زجرة واحدة، عبارات مترادفة في القرآن لمدلول واحد، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. الزجرة هي النهضة، كينهض فيه يعني واحد صوت يزجر الكون زجرا، فيتبدل أو تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فإذا جاءت الصاخة، ثم يفصل الله عز وجل في أحوال هذه الصاخة التي هي خاتمة هذا النعيم الذي يعيشه الإنسان في الأرض. ذكر الله عز وجل ذلك حتى لا يغتر الإنسان بحقيقة الدنيا. شفتوا من قبل كان الآيات كتفصل النعم، وهذاك التفصيل ديال النعم اش كيعطينا؟ كيعطينا واحد الراحة، كي بنادم يتأمل هذيك الآيات ويبدا يحس بالراحة والطمأنينة والسكينة، قريب يعجبو يجلس ياكل. فلينظر الإنسان إلى طعامه، تبقى تشوف غير المناظر الجميلة. إنا صببنا الماء صبا، تبقى تخيل الشتا كطيح، ثم شققنا الأرض شقا، شوف الأرض كتفلح ودير الشقيقات ديال النبات اللي غادي يطلع، ديال الزرع وديال البحيرة وديال العنب وديال الخير، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، وتمتد الظلال أمام ناظريك. كيبدا الظل يبلك، والريحة الطيبة ديال الأزهار والأشجار قريبة تجيك لنيفك، كتحس بالراحة. ولكن الله عز وجل يقول لك إن هذه الراحة مؤقتة، فإذا جاءت الصاخة، لما يجدك الصوت الوعر الذي يصخ الأذان، هذا الشيء ينتهي. فلا ينبغي لك يا ابن آدم أن إذا رأيت النعم في الدنيا أو سمعت عنها في القرآن أن تطمئن إليها الإطمئنان الآبد، ما تنعش عليه ديك اليمنى وتطمئن وتهنى وتقول هنا حدنا، إنما هو دليل لله عليك لا لك. يعني هذه النعم هذه هي حجة ديال الله ضدك، مشي معك ضدك، لأنه سيطلب منك حسابها، تأكلها هنا وتعطي حسابها له. إذن هذه ما بقاتش معك، هذه ولا ضدك. أحد الصحابة عبد الرحمن بن عوف قال للنبي صلى الله عليه وسلم تدخلوا الجنة حبوة. عبد الصحابي حبيب ديال النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي نيت صحبه صحابي، قال له غادي تدخل الجنة ولكن على يديك ورجليك حبوة. علاش؟ كانوا عنده الفلوس بزاف، ما كياكلش الحرام، ولكن قال له تبقى تحاسب على دوك الفلوس، بزاف فلوس، تعيا ما تلقاش الرجلين باش تدخل الجنة، تجي على يديك ورجليك ما بقى فيك والو، سالي حساب طويل. فهي نعمة حجة لله على خلقه، ولذلك أولى بالإنسان أن يشكرها وأن يطلب صاحبها. تشكر النعمة وتقلب على مولاها قبل ما يقلب عليك، قبل ما يقلب عليك، لأنه لا قلب عليك يقلب عليك على الحساب، وانت هنا تقلب عليه للعبادة. كل من أنعم عليك نعمة وجب عليك أن تبحث عنه، أي واحد ولله المثل الأعلى في الدنيا أعطاك واحد النعمة بس تقلب عليه باش تقول له شكرا، هذا أقل ما تقول له، تقول له شكرا. جيت لقيت في الدار واحد الهدية محطوطة، شي واحد جاب لك واحد الكادو، واحد الهدية وحطها لك في الدار، كتبقى مشطون خصك تعرف شكون اللي جاب لك هذيك الهدية باش تقول له شكرا، ولا حتى انت دير له واحد الهدية وتعطيها له. فإلا هذا جاب لك الهدية وحطها لك في الدار وما ديتها فيه، كتسمى يعني انسان اللي ناقص، هذا خلق ناقص. الإنسان اللي بعقله كيس فطن هو أنه إذا أهدي له بحث عن المهدي حتى يرد له الجميل. كيف؟ والله عز وجل قد أهدى إليك عمرك، أعطاك العمر ديالك، أعطاك الخلقة ديالك، وأنعم عليك بعد ذلك بنعم شتى لا حصر لها، كيف لا تبحث عنه؟ الإنسان كنتكلمش على المؤمن، الإنسان كافر يهودي نصراني كما بغى يكون مسلم، الإنسان العاقل هو الذي يبحث عن الله، قلب على الله تعالى، البحث عن الرب الأعلى العظيم، البحث عن المنعم، قلب عليه وستجده. إلا قلبت عليه بالنية الصالحة غادي تلقاه قريب جدا، وهو يدلك على ذاته وصفاته ويسهل لك الطريق، يقد لك الطريق ويسعها لك ويسهلها لك حتى توصل، عمرك ما تلف. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله قريب للي طلبوا وبعيد للي ما طلبوش، إذا طلبته فهو قريب، وإذا أعرضت عنه ونسيته فهو بعيد، بعيد جدا. كلا إنها تذكرة عالية رفيعة. فإذا الصاخة هي الفصل، الفصل الذي يفصل بين من بحث عن الله ومن بحث الله عنه. جوج النوع بنادم، جوج الشكل، يا إما واحد كان كيقلب على الله أو واحد كان الله كيقلب عليه. فكون ممن يبحث عن الله ولا تكون ممن يبحث الله عنه. إلا طلبت الله وقلبت عليه كيوريك الطريق، لأنك إنما تطلبه في الدنيا للعبادة وللشكر، وإلا ما طلبتوش وما قلبتش عليه هو غادي يقلب عليك وسيطلبك، ولكن يطلبك كما قلت للحساب، غادي يقلب عليك ويطلبك يعيط عليك باش يحاسبك، وسيجعل لك بل قد جعل لك موعدا باش توصل وباش تجي، وهذا الموعد هو الصاخة. الصاخة موعد من طلبه الله عز وجل، وموعد من طلب الله عز وجل لينعم الله عليه مرة أخرى بشكر الشكر. الله تعالى كريم، واحد الكرم ما عنده حد. الله أعطاك، هو الأول، هو الأول أعطاك، أعطاك أول عطية أعطاك الله تعالى أنه أوجدك، بل قرر أن يوجدك ثم خلقك ثم أنعم عليك ثم هداك إلى الإسلام. قدر أنه يخلقك، ها واحد قدر أنه يخلقك ثم خلقك، ونعم عليك بالنعم الكثيرة ديال الدنيا وهداك للدين. إنك يمكن يقدر يخلقك ويخلقك وينعم عليك وما يهديكش للدين، وهذه مصيبة كبرى. لا يظنن أحد أن نعمة الخلق ونعمة الرزق أفضل من نعمة الهداية إطلاقا، العكس تماما. نعمة الهداية للدين، الصلاح ديال الإنسان ديال القلب، أفضل بكثير من نعمة ديال الخلق. النعمة الحقيقية هي النعمة ديال الدين، لأن هذاك اللي نعم عليه الله تعالى بالخليقة وخلقه ونعم عليه بالرزق ووسع عليه، ولكن ما نعمش عليه بالدين. سيأتي اليوم الذي يتمنى فيه مثل هذا الإنسان ألا يكون قد خلق، يبقى يتمنى له كل قعمة تخلق، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، كيتمنى يكون كان تراب عمره ما كان بندم، وقد كان قد خلق وأنعم عليه بنعم شتى. فإذا كمال النعمة وتمام النعمة أنه نزل لنا القرآن الكريم هداية للناس. فإذا كنت من الشاكرين كتقول لربي شكرا، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، تقولها باللسان وبالجنان وبالجوارح، اللسان ديالك والنية ديالك والجوارح أي البدن ديالك، تعبد الله فعلا بالصلاة والصيام والأعمال الصالحة وتجنب الكبائر وسائر الذنوب، فتعبد الله تعالى بذلك، فتعبد الله بهذا الشيء. إذن شنو كدير بهذه العبادة؟ تشكر الله، تؤدي حق الله عليك، لأنه هو اللي بدأ، سبق لك النعمة، سبق الخير الخير سابق منه مش منك، فأنت ترد وعليكم السلام، لأنه هو اللي بدأك، صاحب الفضلي الأول هو اللي قال لك السلام عليكم، أنت ترد له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ترد التحية بمثلها أو خير منها. أما بالنسبة لذات الله فلن تستطع ردها لا بمثلها ولا بخير منها، غير كتقرب الله كيقبل منك هذاك التقريب ديالك، ذاك الشوية كيقبلوا لك الله تعالى. كيف يقبله؟ يقبله بشكر الشكر، نعم عليك هو الأول، قلت له أنت رقم اثنين مش رقم واحد، هو سبحانه وتعالى رقم واحد، هو أول من أنعم، هو الأول، أنت جيت وقلت له شكرا فحمدت الله وعبدته أن أنعم عليك بما ذكرنا من نعم، الإيجاد والخلق والإنعام والهداية إلى آخره. من اللي أنت شكرت الله هو عاود قال لك شكرا على شكرا، يعني شكر لك شكرك له، وشكر الله لك هو كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الشكر ديالك انت على قد جهدك، ان انت بنادم، بنادم ناقص، الشكر ديال بنادم كيكون ناقص، ولكن الله الا قال لك شكرا على شكرا، شكر الله للعبد لا يكون الا كاملا، لان ما يصدر عن الله، الحاجه اللي كتجي من الله كتجي كامله غير منقوصه. وشكر الله للعبد أن يدخله الجنة. الدنيا أنعم الله عليك فيها بنعمة مادية ومعنوية فشكرتها بما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم شكر الله لك فعلك بعد ذلك بنعمة لا يستطيع الخيال تصورها، ما تقدش تخيلها، وهي الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. داكشي اللي في الجنة عمره ما تشاف وعمره ما تسمع وعمره ما يجيك على البال كيفاش داير، ما يطيح لكش على البال حتى كيفاش داير داكشي، بسبب أن النعمة فيها من الكمال والجمال والجلال مما لا يستطيع الإنسان حصره ولا عده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذاك اليوم الآخر فيه الصنفان معا، الذين يطلبهم الله للحساب والعقاب، نعوذ بالله أن نكون منهم، والذين طلبوا الله قبل ذلك فإن الله حينئذ يجزيهم الجزاء الأوفى. فإذا جاءت الصاخة، الله عز وجل نبه لوعد الحقيقة رهيبة من حقائق اليوم الآخر لسببين ظاهرين، جزء من الأمور كيبان الإنسان هي من حقائق الآخرة. الأول كون صاخة صاخة، يعني التحول اللي كيوقع يوم القيامة تحول كبير لا يطاق، فوق الجهد، فوق الجهد ديال بنادم. يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة، هي الصخة زلزلة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الناس بنادم ما عندوش طاقة ديال هذاك التحول، ولكن الله عز وجل يتغمد العباد الصالحين برحمته. هذه حقيقة الأولى، كون هذاك الشيء مجد أو سبب كيعطي واحد النتيجة. السبب الثاني كون النتيجة المرغوبة أو المرهوبة من جلائل الأمور وعظائمها. النتيجة المرغوبة هي الجنة، كيرغب فيها بنادم، شي حاجة كبيرة بزاف كتطمع بنادم حتى كينسى كل شيء، حتى أمه وأباه وولاده وأخوته والمرة ديالو وحبابه. النعمة تنسي الإنسان علائقه إذا كبرت هذه النعمة، إذا ولت النعمة فوق الطاقة ديال التصور ديال بنادم كتلف وتنسى كل شيء، تبقى تقول فوقاش ندخل لهذيك النعمة. إن واحد النعمة غريبة ماشي شي حاجة عادية اللي تقولي وهذه خصني ندي لوليداتي منها ولا ندي الوالدة ديالي منها. نعمة كبيرة بحيث ما كتخليكش تفكر لا في امك ولا في باك ولا في خوتك ولا في ولادك. نعمة فوق الطاقة التحملية للتصور البشري. العقل ديال بنادم ما قدش يتصورها ويتخيل حلاوتها. اش كيولي داير؟ كيولي كيقلب فوقاش يدخل، كيبقى يفكر حتى واحد. ثم المرهوبة، هذه المرغوبة، المرهوبة وهي الجحيم النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. مخاطرها، مجاهلها، عذابها والعياذ بالله فوق الطاقة التحملية ديال بنادم، فوق الطاقة التحملية ديال بنادم، نسأل الله العافية. يكفي أنه الجلد ديال بنادم كيطيب ويتشوط ويتحرق، عوض ربي تعالى كينبت له جلد آخر، كلما نضجت جلوده طابت، طابت يعني طابت بالعافية، بدلناهم جلودا غيرها، ربي تعالى كيعاود ينبت له جلد آخر حتى يستشعر العذاب، باش يحس، نسأل الله بالعذاب، نسأل الله العافية، يحس بالعذاب. وهم يصطرخون فيها، الاصطراخ من الاستغاثة اليائسة، يغوت وعارف ما كانش اللي ينقذه، وذلك مؤبد تأبيدا، ما عندوش الحد، ما عندوش يقول راه عنده نهار في جهنم وغادي يخرج لا يومين ولا عام ولا عامين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، نسأل الله العافية. والمسلمون العصاة اللي غادي يدخلوا للنار، نسأل الله العافية، ثبت في الآثار غادي يدوزوا واحد المدة في جهنم وعاود يخرجهم الله تعالى منها ويغسلهم في نهر من أنهار الجنة ويعيدهم إلى الجنة. حالتهم ماشي مزيانة، هل هما كتطمعش عمر بنادم ما يطمع بحال هادي؟ شكون اللي يطمع بحال هادي؟ هما اليهود. قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. هما قالوا يا ودي احنا زعما اليهود راه احنا ديال الله غادي ندخلوا للنار غير شويه، عارفين رسوم باللي راهم كيديروا الامور ماشي هي هذيك، كيبدلوا الكلام ديال الله تعالى في التوراه، عارفين. قالوا ودي غندخلوا لجهنم واحد شويه ونخرجوا. قال لهم الله تعالى ايه زعما راكم متفقين معايا على هذا الشيء، واخا الله تعالى ما غاديش يبدل العهد ديالو، غيدخلكم للنار ولكن ماشي شويه ديما. نسال الله العافيه. هذا الفهمه ما يفهمهاش بنادم، ما يقولش ودي وانا نمشي ندير المعاصي وندير الكبائر وندير داك الشيء اللي بغيت ندير وندخل للنار واحد شويه ونخرج ونعاود نمشي للجنه. النار ما فيها شيء شويه، ونبين لكم كيفاش. النار ما فيها شيء شويه اطلاقا. علاش؟ يوم من الاخره، نهار واحد من الاخره كالف سنه من الدنيا. نهار واحد تما كيعطي عام، عفوا الف سنه من الدنيا، نهار بالف عام. وهاد الناس المسلمين العصاة الذين قدر الله عليهم أن يدخلوا الجنة، اش قالوا اليهود؟ أياما معدودات. شحال؟ ثلاث أيام، خمس أيام، معدودات، شي حاجة اللي كتحسب بالصباع، يعني بين ثلاثة والعشرة. نديروا سيدي احنا أقل العدد، أقل الجمعي في العربية، أقل الجمعي ثلاثة. ثلاث أيام هي 3000 سنة. 3000 سنة بنادم عاش 80 عام في الدنيا، 80 عام أعيا. قال لك سيدي خصو يموت، سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبالك يسأم. شاعر جاهلي عاش 80 عام وعيا، قلب نقص بركة، خصو يموت 80 عام. هرم، نعوذ بالله من الهرم. وهذه آلاف آلاف السنوات في 3 أيام. ولو كون كان قدر الله تعالى على هذا الإنسان عام، هذه ماشي 3 أيام، عام، عام، كل يوم من ذلك العام بألف سنة، هذا ما بقى حسابها، ما بقاش حساب هذا، هذا ولا أبد الآبدين. آلاف السنوات التي لا تنحصر في عذاب شديد لا يطاق، لحظة واحدة ما يطيقاش بنادم، عمر بنادم ما يفهم هذه الفهمة العوجة. يقول أودي غادي نغلط شوية وندخل الجهنم شوية ونخرج ونعود ندخل الجنة إطلاقا. عمر بنادم ما يطمع جهنم، هذه ما يفهم هذه الفهمة غير حمق، أحمق واللي في هذا الفهم هذا. فإذا يحرص المؤمن أشد الحرص ألا يكون من أصحاب النار، يعني يحرص يدحس ويتزاحم ويدفع ويصير قداش ما قد باش ما يكونش من أهل النار. إيش قال الله تعالى في القرآن؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. شوف التصوير الإلهي العجيب، يعني اللي استطاع برحمة الله وبعد ذلك بسبب العمل ديالو أنه يكفيه العمل ديالو باش يدخلوا من العتبة ديال الجنة اللي هي هذه هي زحزحة. الزحزحة لمن كتقال لشي حجرة ثقيلة بغيت تحولها من بلاصة لبلاصة، ما تقد تهزها، ما تقد تكركبها، ما تقد تدفعها، ولو حجرها شد بلاصتها سيطرة، وخصك تحولها من هنا لهنا. اش تقد تدير كتبقى تدحس معاه وتدفع وتجبد وتدوز معاه النار كامل. ياك على الله تحركها شويه هذيك هي زحزيحه كدي لها ها زحزيحه دي الزحزحه. فمن زحزحه عن النار زعما راه وقت على الحافه ديال جهنم غادي يطيح. اش خصو صغير واحد تزحزح باش يطيح جي الاخرى اللي هي الجنه. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز راه نجح ولقد نجح فعلا باش ما يدوش شي ربع نهار ماشي نهار ربع نهار في جهنم والعياذ بالله. خلينا من المؤبدين فيها ان شاء الله العافيه. هادو غير صحاب سعد المقناه وساعتين بمقياس الاخره. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. اوعى تزيد تقلب على اهل الدرجات واهل المنازل العاليه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ان اهل المنازل او اهل الغرفات هما ديك الدرجات ديال الجنه العاليه لا يتراءون واحد فيهم كيشوف الاخر كما تراءون الكوكب الدري في السماء. كيبان لك هذاك كتكون من اهل الجنه ان شاء الله ويبان لك هذاك مول الدرجه العاليه بزاف من السابقين كيبان لك في الجنه بعيد عليك بحالاش بحال كيما كتشوف النجمه الدريه في السماء. كتكون الليله ما فيهاش القمر ظلمه هذيك الساعه كيكون النجوم كيشعلوا لان النجوم فوقاش كيبرقوا مزيان ملي ما كيكونش القمر يكون السماء صافي والنجوم قريب يديروا الضوء بغياب القمر. ولكن كتبان لك النجمه راه واحد الكوكب دري يعني مضوي مزيان نجمه مضويه مزيان بالجمال ديالها والبهاء ديالها ولكن عاليه ما شاء الله في السماوات هكاك. هل الجنه واحد بعيد من الاخر بسبب ارتفاع درجات الاعمال الصالحه. ان اهل الغرفات لا يتراءون واحد كيشوف الاخر كيما انتم في الدنيا تراءون الكوكب الدري في السماء. ولكن النجحه فين باديه من العتبه. الا دخلت العتبه راك لاباس وما فوق العتبه فوقها الغرفات. والمؤمن الكيس الفاطن هو الذي يطلب اعلى المنازل. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه واحد الكلمه قالها قال رضي الله عنه فضل الله خير لنا من عفوه. فضل الله خير لنا من عفوه. واش العفو ديال الله خايب لا مزيان نطلب الله العفو ولكن فضل الله احسن منه. اش هو العفو؟ عفو الله هو فمن زحزح عن النار وادخل الجنه. يعني كتكون على شفاعه اخرى غير ربي كيسمح لك زيد فتدخل الجنه غير من الباب اللي هي. هذا عفو الله وفضل الله المنازل العاليه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فضل الله خير لنا من عفوه. فالإنسان المؤمن يطلب فضل الله والله تعالى كيعطيه الخير. ما تقولش ودي انا ما نستاهلش لا هذا الشيء ما كيبغيش النبي صلى الله عليه وسلم. طلب الله تعالى رزقه واسع ما يجيكش البالك الشيء طلعنا الله. بعض الحين كيجيب البنادم وانا نقد على سيدنا عمر محال كتعجز على الطلب. لا طلب الله سبحانه وتعالى أرحمته واسع يجعل لك إذا قدر الله لك منزلة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين كلهم في مراتب متقاربة. واحد الصحابي كان كيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كيهزلو العيلات ديالو، كيجبلو الوضو ديالو، والنبي صلى الله عليه وسلم مرضى عليه. واحد اخترا حيت رضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له طلب شي حاجة زعما نخلصك. جا كيخدم ومحن وما عندوش، جا ما كيطلب والو، ما كيطلبش الأجرة ديالو، التغرات ديالو، والنهار ديالو. قال له انت غير ساك زعما طلب شي حاجة، شي خدمة نأديها لك. هذاك الصحابي عاقل سكات وبدا يفكر، قال لك بديت نفكر، قلت لا طلبت له شي حاجة من أمور الدنيا غادي يتسالى، طلب له 1000 2000 10000 غادي ناكلها وشات، اش ندير؟ غادي نطلب له شي حاجة من الآخرة. عاود فكر في الآخرة، ودابا راه النبي صلى الله عليه وسلم كيتسناه يطلب له وهو كيفكر. قال اودي غادي نطلب من الآخرة، اش غادي نطلب من الآخرة؟ كاين الجنة وكاين كذا وكذا وكذا، ولكن أحسن ما كان في الجنة هو اللي غادي يكون فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له أسألك مرافقتك في الجنة، بغي نكون معاك مترافق أنا وياك في الجنة. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال قضية صعبة، طلبها كبيرة فعلا. أش قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له الحديث صحيح. قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، عاوني على رأسك بالسجود بزاف، أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا معنى حديث صحيح آخر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، الإدلاج هو السير بليل. شو واحد اللي سافر بالليل يقولوا له مدلج في العربية، أدلج من الإدلاج. وش المقصود بالإدلاج؟ سافر بالليل، مش غادي يسافر بالليل، مقصود أنه يعبد الله بليل، لأن العبادة سفر روحي إلى الله عز وجل. أي من خاف ربه حقا، وخاف أن يدخل النار، وخاف أن لا يبلغ الجنة. إن الخوف فيه جوج، كتخاف تدخل النار نسأل الله العافية، وتخاف ما تدخلش للجنة، أو بالأحرى تعبير الدقيق كتخاف ما توصلش لمرتبة العالية في الجنة. فمن كان له مثل هذا الخوف فليدلج، أي ليعبد الله بليل. وإلا مشاين سافر بالليل فوقاش كيوصل؟ كيوصل في الصباح. اللي سافر بالليل كيوصل في الصباح. ومن أدلج بلغ المنزل، والمنزل لا يقال في الجنة إلا للمراتب العالية. المنزل يعني المقام، المرتبة العالية الرفيعة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ما سهلش. ومن هنا كانت الصاخة فعلا تنسي الإنسان أخاه وأمه وأباه وزوجته وبنيه. هذا الشيء علاش بنادم ملي كتجي الصاخة كيقول نفسي، لأن كتبان له هذه الأمور كلها. هذاك الصحابي ملي قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلب، نسى ولده، قال له أسألك، بقالوا غير الرسول، مرافقتك في الجنة. النعمة إذا كبرت تنسي الإنسان كل شيء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كتهرب من الرحيم ديالك، من العائلة ديالك، ما كتبقاش تفكر فيهم، خوك، أمك، باك، مرا ديالك، أولادك. علاش؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد منه مع رسول. هذا شيء كبير بزاف، ما تلقى الوقت تفكر تسكر لولادك ولا لأمك ولا لباك، كبير، بحيث يقطع العاطفة العائلية أو الأسرية. ذاك الإحساس ديال الأم ولولدها كتبقاش تحس به تما. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الذهول، شو تذهل من الذهول؟ الذهول شنو نوصف لكم بواحد وصف دقيق، حالة لشي واحد إلى طاح شي طيحة ولا ضربوا شي واحد شي ضربة ودخ، من اللي كيدخ كينو الديخ ما كيبقى عارف نحيط من السرية من الباب. الذهول، ندم، عقل غيب. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني العاطفة ديال الأمومة كتفقد في الآخرة. ولكن يعني في هذه اللحظة، هذه اللحظة ديال الحساب ما قبل الدخول إلى الجنة. أما في الجنة ففيها كتعود تركب العاطفة من جديد، وفي النار والعياذ بالله تنقطع الأرحام، حد ما كيفكر في حد، لأن كل واحد كيقول نفسي نفسي. أما في الجنة الولد كيفكر باه، والأم كتفكر ولدها، والولد كيفكر أمه، والرجل يفكر مراته، والمرأة تفكر رجلها. الأخلاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء هما الأحباب، خوت وابن عم وصحاب، في الأخيرة كيوليو عديان. إلا المؤمنين كيبقاو على الخلة ديالهم وكيزيدوا. هذا الأمر العجيب، هذه فعلا عجيبة من العجائب وغريبة من الغرائب. كيف هي غريبة؟ غريبة لأنه سبحان الله العظيم الإنسان في الدنيا كيقدر يضحي بنفسه من أجل عاطفته، وفي الآخرة ما كاينش. علاش؟ سبب تحول الكون. يوم تبدل الأرض غير الأرض، السماوات. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كيف فقد الإنسان الإحساس الدنيا ودينه؟ لما راه كتموت باش يحيى ولدها، كتغامر بعض المغامرات على ولدها الصغير وتموت باش يحيى. وكذلك الأب كينقد ولاده وكيقدر هو يموت باش يحيوا هما. وهذه مشاهد كثيرة اللي شفناها بعينينا أو سمعنا عليها الأخبار، يعني من الأخبار النادرة الغريبة. شي طائرة حكوا عليها في أمريكا سقطت مدة هذه، تحطمت نسأل الله العافية، وماتوا كل شيء اللي فيها إلا واحد البنية صغيرة قد حية. علاش؟ إن اكتشفوا أن من اللي كانت الطائرة صافي نزلت تحطم والناس كلهم يأسوا من الحياة، مع أمها هذيك البنية ما احتضنتها، تلوات عليها الوية وحدة، العاطفة الجياشة ديال الأمومة، وتحطمت الطائرة وتحرقت لهم. والبنت سبحان الله العظيم تحفظت بسبب هذيك التكويرة اللي تكورت عليها أمها. يعني ليكون كانت هنا نفسي نفسي تكون لما قلبت فين تهرب ونسات، نسات بنتها. أيضا واحد المشهد من المشاهد الغريبة التي نقلتها الأخبار، أنه واحد الإعصار من ذيك الإعصارات اللي كتضرب أمريكا دائما سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية، هذيك بلاد العقوبة نطلب الله العافية، ربي كيعاقبها، هي كتعاقب الضعاف وربي كيعاقبها. ضربهم إعصار، يعني ديك الريح الكبيرة اللي كتجي وتهز البحر والشجر والديور وزوطهم في السماء، إعصار. الإعصار كيهز السيارة، كما تشاهدوا في بعض اللقطات ديال الأخبار، طوموبيل كتهزها الريح وتضرب بها الشجر وتضرب بها بنادم، شي غريب، قدرة إلهية غريبة. كل شيء هرب من ديك القرية اللي غادي يضربها الإعصار بعد 5 دقائق أو ما يقرب من ذلك. يعني الخبر ديال الإعصار ما بقى والو، كل شيء كيهرب إلا واحد المرأة. الناس هاربين ويا داخلة كتقلب على ولادها كانوا يلعبوا فينا هما. شوف يعني هاد العاطفة ديال الإنسان كيديرها سبحان الله العظيم. مفروض حتى هي تهرب مع اللي كيهرب، ولكن ولادها بقاو في الموت، مشات للموت باش تجبد ولادها ولا تموت معاهم. فالله عز وجل لمثل هذا لبحال هذا السبب باش قال في القرآن يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. في ذيك اللحظة ما تبقاش بحال هذه المرأة تقلب على وليدتها في الإعصار، إعصار الآخرة لا يبحث فيه أحد عن أحد، كل الناس يبحث عن نفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إعصار الآخرة ماشي بحال إعصار الدنيا، إعصار غريب ورهيب، صخ لا يطيقه السمع ولا البصر ولا البدن ولا الوجدان. أمر الله الذي إذا أتى كان للإنسان وللكون جملة شأن آخر. هذا الكلام الذي ختم الله به عز وجل هذه الصورة وجعل الناس فيه قسمين، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، سبحان الله العظيم. فهذه الأجواء هذه الخطيرة الرهيبة، فهذه الإعصارات المدمرة، وفي هذه الصاخة التي تزلزل الإنسان والوجدان، رغم ذلك واحد النوع ديال الناس كيكونوا في الراحة والاطمئنان، مهانين حل هذاك الشيء ماشي سوقهم ماشي عليهم. وجوه يومئذ مسفرة، الإسفار، إسفار الوجه بالسين ماشي بالصاد، بالصاد هو الصفورية ديال المرض نسأل الله العافية، بالسين يعني كيشعل واضح، مسفر الوجه يعني باين، ولكن فيه واحد النوع ديال البشرى. وجوه يومئذ مسفرة يعني ما معبش، ما مخسرالوش الملامح ديالو، مرتاح كتشوف الراحة في وجهه، النعيم بين عليه، الوجه ديالو فيه طراوة ونداوة. وجوه يومئذ مسفرة يعني ناضرة طرية مرتاحة مطمئنة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ماشي الضحك زعما القهقه راه ما يضحكوا، ضحك الوجه هذا ماشي الفم. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة يعني أن هذه الوجوه ضحكة، يعني السرور كيبان لك في عينيه. كنقولوا فلان في المثل، فلان كيضحك من عينيه ماشي فمه، كيضحك من عينيه، كتبان لك الضحكة في عينيه مازال ما فتح فمه، باش أن الضحكة عنده في قلبه، ليكون مخسر في قلبه يا ما تبان له الضحكة في عينيه، فعنده السكينة والطمأنينة والراحة القلبية الوجدانية. فكان وجهه ضاحكا قبل أن يضحك فمه. وجوه، الوجه اللي ضحك، العينين والخدين كل الملامح ضاحكة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، علاش؟ عندهم الخبار، الخبار ديال الجنة، عنده الخبار في راسه، فوق جاء الخبار من نهار جاء ملك الموت باش عنده الخبار. ولذلك المراحل كلها من الموت حتى يدخل الجنة كدوز عليه مخيرة، من نهار يجي ملك الموت يدق عليه كيوريوه الملائكة المكان ديالو في الجنة، فيستبشر للموت قبل أن يموت، يستبشر للموت قبل أن يموت، كيموت وهو فرحان ماشي طيرالو ولا خايف، كيموت هو فرحان الخبر عنده، فمن اللي كيجي البعث كيفرح لأنه عرف بالله راه الوقت ديال الدخول إلى الجنة قرب. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة فرحانين بالخبر، ووجوه يومئذ عليها غبرة. الغبرة يعني في المعنى الحقيقي ديالها هي الغبرة، الغبرة الرماد والدخان والوسخ الغبرة، ولكن المقصود هنا الوجه ديالو مغوبش معبس بحال لا فعلا مغبر ما واضحش. ضد ديال هذه شو هو الضد ديالها؟ هي مسفرة، وجوه يومئذ مسفرة ناصح كيشعل، والآخر عليها غبرة مسخ غبر مدخن. بسبب اش؟ بسبب القمط اللي عنده في قلبه، عارف بلاصتو نسأل الله العافية. عليها غبرة ترهقها قترة، الإرهاق أي رفض الهم، متعوب بسبب ما علم من خبر، حزين كاسف قترة يعني عقد مظلام، بحيث أنه يعرف مصيره ويتوقعه وهو منه على رهبة ووجل لا يطاق. علاش؟ ما عندوش البشرى، مستبشرة فاتوا، هذا ما عندوش البشرى. اش عنده؟ أولئك هم الكفرة الفجرة، كفار ولكن كفار من نوع خاص مش عاديين. الكافر كافران، كفر جزئي وكفر كلي. الكفر الجزئي بحال المسلم ما كيصليش، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولكن كفره كفر جزئي، العقيدة دياله ما كفرش ولكن كافر بالأعمال دياله. أما الكفر الكلي فهو إنكار الخالق أو إنكار الإسلام، كينكر الله كاع خطرة ولا ينكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنكار الإسلام. فبحال هذا كيتحدى الله تعالى، اش كيتحدى؟ يعني يعلن الحرب على الله، فلا يسمى إلا فاجرا. المؤمن يفسق ولا يفجر، الفسق هو يزلق يغلط، يقدر بنادم يفسق يزني يشرب الخمر يسرق ما يصليش، كل هذا فسوق، ولكن أن يفجر فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا ولو كان اسمه من أسماء المسلمين ومن أبناء المسلمين. الله أكبر، الله أكبر. فالفجور إذن هو إعلان الفاحشة، لا يسمى الفاسق فاجرا إلا إذا أعلن بفاحشته. بنادم إلى دار واحد الغلط كأن يزني أو يسرق أو يأكل الحرام ولا يأخذ الرشوة ولا اللي دار، إلى ستر راسه دارها هو مخبع يسمى فاسقا، هذا فاسق. وإلى بدأ يعودها للناس وفرحان بها يسمى فاجرا، وهذا أشد وزر، أشد وزرا من الآخر. بحال إذا كان هذاك غلط اللي دار الجريمة هو مخبع غلط 100%، هذا اللي دار الجريمة وكيبينها للناس غلط 300%، غلط جوج مرات، المرة الأولى بل ثلاثة المرات. المرة الأولى أنه دار الجريمة متقد هو، وذاك اللي دارها هو مخبع، هذاك دارها هو مخبع وذاك دارها هو باين، هما داروها بجوج. المرة الثانية باش غلط كيبينها للناس غادي يعدي الناس بها، شحال واحد غادي يقلدوا فيها. ها الغلط الثاني. الغلط الثالث انه كيتحدى الله تعالى، كيتحدى الله عز وجل، كيديرها وما خايفش، لان هذاك اللي دارها وتخبع فيه شويه الخوف، فيه شويه الخوف. اذا ابتليتم استتروا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، اللي ربيت على بلا بشي غلط داروا استر راسو، ما يبقاش يعاود هذاك الشيء. فاذا الانسان اللي كيدير المصائب ويخرج بها يعلن بها في الزنقه ويبينها للناس، هذا يسمى فاجر. علاش كتسمى فاجر؟ لان الفاء والجيم والراء في العربيه فاجر، المعنى ديالها في الاصل هي شي حاجه اللي كدير واحد الصوت كبير، داكشي باش كيتسمى القنابل، قنابل كيقولوهم المتفجرات، يعني كدير بوم متفجرات. تعنا كنقولوها بالدارجه، دار فلان غلطه ودارت بوم، علاش؟ لانه فاجر ما استرش راسه. اولئك هم الكفره الفاجره، اي الذين كانوا يعلنون كفرهم ويشهرون من الاشهار فسوقهم. فاللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا اللهم شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، وانك لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اجعلنا من توابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من توابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من توابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل، اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل، اللهم انا نعوذ بك من الرياء والتسميع، اللهم انا نعوذ بك من الرياء والتسميع، وتقبلنا عندك من الصالحين الشاكرين الذاكرين العابدين يا رب امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة.